أطير شوقا ويحملني جناح الذكريات. أحن إلى الربوع وما عليها دياري والصحاب وأمسياتي. أحبابي الذين عصرت قلبي أهازي جلهم في أغنياتي. وأهلي إلى السودان أرض المحرمات. فما أملت عيشا في سواه ولا في غيره أرجو مماتي. ولكن للحياة بنا صروف فآهن من تصاريف الحياة. بحق صلاة ودي وأقدس ما عرفت أنا صلاتي. إذا ما التامت مسامركم وجالت أحاديث السنين الماضيات. فأخلو مقعدي فأنا عليه بروحي بالنشيد بمعطياتي. لا تنسوا أزاهري بأرضي أفيض بالنمير على نباتي. فكم رويتكم عصبي غصيدا وعشتم في الحشا مني كذاتي. وإن جاء الربيع أتيت حتما سآتي يا صحاب غدا سآتي.